بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة من ليالي رمضان وليلة السادس عشر من شهر رمضان، ليلة الجمعة في العام 39 بعد 400 من الهجرة، أحب أن أذكر الحاضرين أن هذه الليالي هي من أفضل ليالي العام، فليالي شهر رمضان خاصة العشر الأواخر هي من أفضل الليالي التي ينبغي على العبد أن يغتنمها في طاعة الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان كان جبريل يأتي إليه في كل ليلة يذاكره بالقرآن، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون، وكما في رواية البخاري بالضم، وكان أجود، واختلف العلماء في تأويلها، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكر القرآن في كل ليلة مع جبريل، ونحن تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم نتذاكر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ليلة ما استطعنا. فمدرسة العلم سنة في كل وقت وحين، ليس للعلم وقت معين كما قال مشايخنا. وأما ما اعتاده الناس في رمضان من تخصيص الفترة أو البرهة التي تكون بعد الأربع ركعات الأولى من صلاة القيام لإلقاء موعظة، هذا لا دليل عليه أنه يلزم بعد كل أربع ركعات في صلاة التراويح أو القيام أن يلقي الإمام موعظة على الناس، هي ليست سنة، ولكن تعليم الناس في أي وقت دون تخصيص وقت معين هذا أمر واجب وفرض كفائي، ويندب إليه كل من أتاه الله علما. ولا بأس أن يقوم العالم بإلقاء موعظة، يعني أن يذكر الناس بالجنة والنار وبحقارة الدنيا. ومن هذا أذكر الحاضرين بعظم الجنة، لأنها سلعة الله الغالية التي قال عنها رب العزة في الحديث القدسي، حديث أبي هريرة في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وانظروا إلى هذا النوع من أنواع النعيم في الجنة، يعني نذكر نوعا واحدا من أنواع النعيم في الجنة، وما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لشجرة يسير الراكب الجواد المضمر، أي السريع من أسرع أنواع الجيرات، 100 عام في ظلها لا يقطعها، شجرة واحدة في الجنة. فكيف إذا عرفتم أن أدنى أهل الجنة منزلة له ملك أكبر ملوك الدنيا وعشر أمثاله، كما في حديث أبي سعيد آخر أهل الجنة دخولا إليها وأدناهم منزلة فيها يحصل 10 أمثال ملك من أعظم ملوك الدنيا الذي هذا كان عذب في النار ثم خرج منها يحبو والله عز وجل يعذره يسأل ربه أن يقيه وحش النار فاستجاب له ربه ثم يسأل ربه أن يقربه إلى باب الجنة وربه في كل مرة يقول له لا تسألني غيرها ولكنه يرى ما لا يتحمل وما لا يطيق فيعيد يكرر السؤال حتى يدخله ربه الجنة ويعطيه نعيما ويظن أنه من أكثر أهل الجنة نعيما وهو أقلهم يحصل نعيم ملك من ملوك الدنيا 10 أمثاله فكيف إذا عرفنا أنه ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء فقط أما الحقائق لا مثيل له يعني ولم يحصل ملك هذا الملك من ملوك الدنيا على الوتيرة أو على الصفة نفسها لا وأخذ 10 أمثاله على صفة الجنة يعني على حقائق وكيفية النعيم في الجنة الذي لا مثيل له في الدنيا أصلا إنما هذا تقريب للأمر فكيف بمن هو أعلى درجة وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ أو يحصل درجة الوسيلة التي أعلى درجة في الجنة لا يحصلها إلا عبد وأرجو أن أكون أنا هو كما قال صلى الله عليه وسلم وهو بلا شك نال هذا صلى الله عليه وسلم فنحن نقول في كل دعاء بعد الأذان اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة الوسيلة هي منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا العبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو كما قال صلى الله عليه وسلم فلذلك احرص يا عبد الله على أن تدعو بهذا الدعاء لرسولك صلى الله عليه وسلم فمن سأل الله له الوسيلة نالته شفاعته صلى الله عليه وسلم والشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا للموحدين ولا يشفع في مشرك فالمشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين إن أردت شفاعة رسولك صلى الله عليه وسلم فكن على التوحيد على إفراد الله بالعبادة لا تدعو غير الله ولا تذبح لغير الله لا تسوق الذبائح من القرى والنجوع إلى قبور الأموات ولو كانوا من الأنبياء والرسل لا تساق الذبائح إليهم كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي أخرجه مسلم لعن الله من ذبح لغير الله وسر ربك أن تنظر إلى وجه ربك بالجنة فإنه أعظم نعيم في الجنة أن ترى الله عز وجل يراه المؤمنون في عرصات يوم القيامة والراجح أن المنافقين والكفار لا يرون ربهم في عرصات يوم القيامة بل كما في حديث أبي سعيد يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة هذا تأويل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الكفار والمنافقون كذلك على الراجح يدعون إذا جاء رب العزة إلى أهل الموقف إلى السجود فتنطبق ظهورهم لا يستطيعون السجود ولا يرون ربهم يومئذ محجوبون عن رؤية الله. فلو أراه سبحانه نفسه ما اختص المؤمنين بذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يراق وجه خطر ولا ذلة. وخير الذين أمروا ماذا أنزل قالوا خيرا للذين أحسنوا هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار. تجري من تحتها الأنهار. كيف تجري؟ يعني هذه الأنهار في الجنة تجري من تحت القصور والمنازل ولا حدود لها. يعني فرعون لما تبجح وادعى الربوبية وقال ما علمت لكم من إله غيري وقال أنا ربكم الأعلى، فبماذا احتج؟ قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يعني يشير إلى أنه هو له المقام الأعلى، هو في القصور ونهر النيل يجري وسط القصور. فأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر وأخذ من تبعه من الجنود الذين لم يعظموا الله ولم يوحدوا الله عز وجل. فكم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وورثناها قوما آخرين. فالمؤمنون يتنعمون بنعيم لا مثيل له في جنات النعيم، وعلى العكس الكفار في النار، فإن النار 70 درجة. نار الجحيم، نار الدنيا جزء من 70 جزء، جزء من نار الآخرة كما في الحديث. وإن الكفار يستغيثون في النار ينادون مالكا خازن النار أن يقضي عليهم، ونادى ويا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا مصير من يكفر برب العالمين ويكفر بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا مصيره. فالحذر الحذر والعمل العمل، وبادر بالأعمال ستا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، من آخر هذا أن تشرق الشمس من مغربها ينقطع العمل ويغلق باب التوبة ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.